وعن بقية قال حدثني يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. وفي رواية فقد أدرك الصلاة، رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني، وهذا لفظه وإسناده جيد، لكن تكلم فيه أبو حاتم وقال هذا خطأ المتن والإسناد. وقال ابن أبي داود لم يروه عن يونس إلا بقية. وقد رواه النسائي أيضا من حديث سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته وهو مرسل. هذا حديث بقية الذي يرويه بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما في شأن من أدرك ركعة من الجمعة أو من أي صلاة أخرى، أن من أدرك ركعة بركوعها وسجودها فقد أدرك هذه الصلاة، أي أدرك شيء من أجرها وفضلها وثوابها، وأدرك الجماعة والجمعة إذا أدرك ركعة، لكن يلزمه أن يأتي بما فاته، فإذا كانت الجمعة يأتي بركعة، وإذا كانت الصبح يأتي بركعة، وإذا كانت المغرب يأتي بركعتين، وهكذا الرباعية يأتي بالثلاث الباقية. الحديث وإن كان فيه كلام ورد من عدة طرق، فهو مرسل وقيل موقوف على ابن عمر، لكن لتعدد طرقه وأن مثله لا يقال بالرأي، لا يقال إلا بسماع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل العلم يعملون به ويأخذون به، وأن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، بخلاف من أدرك دون الركعة، من أدرك السجود فقط الأخير يوم الجمعة، أدرك الإمام في السجدتين أو في التشهد، فهذا قد فاتته الجمعة، فعليه أن يصليها ظهرا، يصليها ظهرا. وهكذا من أدرك من بقية الصلوات ما دون الركعة فإنه لم يدرك فضل الجماعة، لم يدرك فضل الجماعة. بل الأولى أن ينتظر، إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير وهو يطمع أن هناك من سوف يأتي، فالأولى أن ينتظر ليصلي جماعة أخرى. وإن كان من أهل العلم من يقول يدخل، لأن هناك من أهل العلم من يقول يدرك فضل الجماعة بإدراك التشهد، وهذا أظن عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يرى أن من أدرك التشهد مع الإمام فأدرك فضل الجماعة وأدرك هذه الصلاة، فمن يأخذ بهذا يرى أنه دخوله أولى وأفضل، لأن هذه هي الجماعة الأم، الجماعة الأولى، والأجر فيها وفضلها لا يدركه من صلى في جماعة بعدها، فيرون أن الأفضل أن يدخل. لكن لا شك أن الحديث قوي في أن الصلاة لا تدرك إلا بركعة فأكثر. السلام عليكم. وإذا رفع من الركوع فقد فاتته الجمعة. نعم، إذا رفع الإمام من الركوع ولم يركع هذا المسبوق مع الإمام فقد فاتته الجمعة.